والحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيح، أخرج الإمام مسلم من طريقين، من طريق سفيان بن عيينة عن مطوف بن طريف وعبد الملك بن سعيد، وأيضا أخرجه الإمام مسلم من طريق عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن سعيد بن أبجد. نعم. أما رواية عبيد الله الأشجعي فهي موقوفة، رواية عن ابن أبجو موقوفة فما في مسلم. وأما رواية ابن عيينة فجاء عن ابن عيينة في ثلاث روايات، منها رواية بشر بن الحكم، منها رواية العدني، ومنها أيضا رواية أخرى. نعم. ففي رواية العدني جزم برفعه، وأما في رواية بشر بن الحكم قال رواه، نعم قال رفعه أحدهما، لأن ابن عيينة روى عن اثنين، روى عن ابن أبجب روى عن مطوف بن طريف، فقال في رواية بشر بن الحكم قال رفعه أحدهما، ثم قال رواه ابن أبجب. فهذه الرواية بينت أن أحد الشيخين اللذين روى عنهم ابن عيينة هذا الحديث رفع والثاني وقفه، وظنه ابن عيينة في رواية بشر بن الحكم أنه ابن أبجب. نعم. وأما الرواية الثالثة التي جاءت عن ابن عيينة قال فيها رواية، رواية إن شاء الله يعني أنها مرفوع، ولكن فيها تردد في الرفع، وبينت رواية بشر بن الحكم هذا التردد، وهو أن أحد الشيخين الذين روى عن ابن عيينة رفعه والآخر وقفه. وفي رواية بشر بن الحكم قال أراه، أي ابن عيينة قال أراه بن أبجر، يعني ابن أبجر هو الذي رفعه. نعم. ولكن في رواية عبيد الله الأشجعي عن ابن أبجر موقوف، فقد يكون الذي رفع في رواية ابن عيينة هو المطرف بن طريف، والدليل على هذا رواية كما ذكرت عبيد الله الأشجعي التي جاءت عن ابن أبجر موقوفة، وخاصة ابن عيينة شك من اللي رفعه منهما هل هو مطرف أو ابن أبجر، فقال أراه ابن أبجر، يعني اللي أظنه أنه ابن أبجر هو الذي رفعه، فرواية عبيد الله الأشجعي عن ابن أبجر موقوفة، فهذا يؤيد أن ابن أبجر لم يرفعه والله أعلم، وإنما الذي رفعه هو المطوف بن طريف، وهذا لا يقال من قبل الرأي حتى ولو كان جاء موقوف أو راجع الوقت، مثل لا يقال من قبل الرأي، مثله لا يقال من قبل الرأي، ويؤيد ذلك رفع ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود الذي هو بنحو حديث المغيرة بن شعبة الثقفي. نعم. فإذا كان في رواية المغيرة فيها بعض التردد في الرفع والوقت، رواية ابن مسعود مرفوع ما فيها كلام، ورواية كذلك أيضا أبي سعيد مرفوع ليس فيها كلام. نعم. وجاء كما تقدم جاء عن غير هؤلاء. نعم. وأما حديث أبي هريرة هذا فهو حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان، قد خرجه الشيخان. نعم. وفيه اختلاف يسير سوف يأتي بإذن الله الكلام عليه. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهني، تقدم لنا محمد بن يحيى الذهني النيسابوري وهو ثقة حافظ. نعم. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، والحكم من نابع توفي عام 22 و200، وهو ثقة جليل، وروايته عن شعيب وقع فيها بعض الشيء، وهو أن الحكم بن نافع سمع من شعيب بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث أجازها شعيب للحكم بن نافع ولم يسمعها، وإنما أجازها له، فاختلط عليه، اختلط عليه ما أجازه له وما سمعه منه، فسأل الإمام أحمد ماذا أقول إذا أردت أني أروي عن شعيب ماذا أقول، قال له الإمام أحمد قل أخبرنا. ولذلك في أغلب ما يأتي عن أبي اليمان أنه يقول أخبرنا. نعم.